أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. صبيا قال إن عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من Thank you.